بسم الله الرحمن الرحيم. فيسعد مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث موصولا في شرح مقدمة الناظم رحمه الله تعالى، وبعد أن ذكر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وبعد، فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. وبعد هذه يقال فيها كلمة للانتقال من أسلوب إلى آخر، كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، يعني الانتقال من أسلوب الثناء إلى أسلوب الشروع في المقصود، هذا مقصودهم. وليس المقصود الانتقال من أسلوب التمني إلى أسلوب الترجي، أو من أسلوب الترجي إلى أسلوب الأمر، أو أسلوب الأمر إلى النهي، لا، ليس هذا مقصودهم. ولذلك أطبق الشروع على الإطلاق على هذه اللفظة بأنها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب. ولولا أن الناظم أتى بها في هذا الموضع لقيل للانتقال من المقدمة الخطبة إلى الشروع في المقصود. إن الحمد لله كذا، أما بعد فأقول مثلا يشرع في المقصود. حينئذ نقول الانتقال من أسلوب المقدمة إلى أسلوب الشروع في المقصود. وأما هنا فالانتقال من الثناء على الرب جل وعلا ثم الثناء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيان شيء من المبادئ العشر. وبعد هذه يقال في الواو أنها نائبة عن أما، هذا هو المشهور عند النحاة، أن الواو نائبة عن أما، ولذلك الأصل فيها أما بعد. ولفظة أما بعد هذه يقال فيها أنها من المستحبات اصطلاحا عندهم في التصانيف كما سبق، ومن المستحبات شرعا، لأنها مما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومراسلاته. حينئذ يقال أما بعد بهذا اللفظ أما بعد. والقول بأن الواو هنا نائبة عن أما هو القول الأكثر أو المشهور عن النحاة، أن الواو نائبة عن أما. وأصل التركيب مهما يكن من شيء بعد الحمد لله أو البسملة فأقول المنصف، فحذفت مهما وأنيبت عنها أما، ولذلك يقال أما كمهما، كما قال ابن مالك: أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا أنفا. فحذفت أما وأنيبت عنها الواو، فهذه الواو نائبة عن أما النائبة عن مهما. والمشهور أن مهما، أن أما نابت عن مهما وفعلها، مهما يكون من شيء، مهما هذا اسم شرط يكون، هذا فعل شرط من شيء متعلق به فعل الشرط. حذفت هذا التركيب وجيء بدلها بأما، حينئذ ضمنت معنى الشرط، ولذلك دخلت الفاء في جوابها فالمنطق. الفاء هذه وقع في جواب الشرط. لماذا؟ لأن الواو هذه تدل على أما، وأما ضمنت معنى الشرط. لماذا؟ لأنها أنيبت عن مهما، أما كمهما، هكذا قال ابن مالك. وليس المراد أما كمهما، أما حرف باتفاق، ومهما فيها نزاع، والصحيح أنها اسم، مهما تأتينا به الضمير يعود على مهما، فحينئذ دل على أنها اسم وليست حرفا، فيها خلاف. أما كمهما في أي شيء، هل هو في الحرفية؟ نقول لا. هل هو في الاسمية؟ لا، إنما في كونها تدل على الشرط، حينئذ ضمنت أما معنى الشرط. وأما بعد وبعد. بعض أهل العلم يرى أنه إذا قيل وبعد لم يأتي بالسنة، وإنما السنة أما بعد، هكذا لفظها النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ إذا قيل وبعد نقول هذه ليست هي السنة. هذا هو المشهور، أن الواو نائبة عن أما. وقيل لا، هي عاطفة، حرف عطف، وأما محذوفة بعدها. الواو حرف عطف وأما محذوفة، والذي جوز حذفها وجود الفاء في الجواب. وبعد فالمنطق، الفاء هذه من أين جاءت؟ نقول واقع في جواب الشرط. ليس عندنا شرط، نقول لا، عندنا شرط وهو أما، لماذا؟ لأن المعلوم أن الأصل أما بعد، لأن هذه كلمة مشهورة على ألسنة، فلا يختفي أو لا يجهل الأصل، فحينئذ نقول الواو حرف عطف وأما محذوفة بعدها، والدليل على حذفها لأنه لا يجوز حذف شيء إلا إذا دل عليه دليل. هذه قاعدة متفق عليها، لا يحذف شيء من اللغة في الكلام التراكيب الجمل الحروف إلا بدليل يدل عليه بعد الحذف، وهنا حذفت أما والدليل عليه الفال وقع في جواب الشرط. بعد هذا ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بالإضافة لغيره، هو ملازم للإضافة، وهنا أضيف. وأين المضاف؟ أين المضاف؟ محذوف. المضاف محذوف، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه نقول بنيت بعد على الضم، لذلك بناها قال وبعد بالضم. لماذا ضمها؟ نقول هي مبنية على الضم. لماذا؟ وهي ملازمة للإضافة. نقول حذف المضاف إليه ونوي معناه، ونوي معناه. إذن هذه هي الحالة التي تبنى فيها بعد وأخواتها، وما عداها من الأحوال الثلاث فيما إذا قطعت، إذا أضيفت لفظا أو قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، أو أضيفت وحذف المضاف إليه ونوي لفظه، حينئذ في الأحوال الثلاث نقول هي معربة، هي معربة. لذلك بعضهم يجوز في مثل هذا التركيب وبعد. لماذا؟ على أن المضاف حذف ونوي لفظه، يعني وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أخرج إلى آخره، فالمنطق حينئذ نوي لفظه. أما إذا قلت وبعد البسملة والحمد لله، هل قدر المضاف إليه بلفظه أو بمعناه؟ بمعناه، قدر المضاف إليه بمعناه، حينئذ نقول هي مبنية في هذه الحالة، وما عداها من الأحوال الثلاثة تكون معربة خفضا بمن أو منصوبة على الظرفية. بعد هذا نقول ظرف للزمان كثيرة وللمكان قليلا، هذا هو المشهور، ظرف للزمان كثيرة وللمكان قليلا، يعني تستعمل ظرف زمان وهو أكثر، وتستعمل ظرف مكان. جاء زيد بعد عمرو، تقول جاء زيد بعد عمرو، أي مجيء عمرو، جاء زيد بعد عمرو، زمن مجيء عمرو بعد زمن مجيء زيد، هذا هو التقدير، جاء زيد بعد عمرو، زمن مجيء عمرو بعد زمن مجيء زيد، هذا إذا كانت ظرف زمان. أو ظرف مكان، تقول دار زيد بعد دار عمرو، أي مكان دار عمرو بعد مكان دار زيد، هذه تكون مكانية. وهل يصح أن يعتبر هنا في هذا الترتيب الأمران تكون زمنية ومكانية؟ أكثر الشراح في مثل هذه المواضع يقول نعم، يصح أن تكون زمنية ويصح أن تكون مكانية. وبعد فالمنطق، وزمن ما بعدها بعد زمن ما قبلها، لأن فالمنطق للجنان هذا في الزمن، في الكتابة في الزمن بعد ما قبلها. كذلك في الرقم، كتابة يعني، رقم مكان رقم ما بعدها بعد مكان رقم ما قبله، فيجوز حينئذ الاعتباران أن تكون ظرف زمان وتكون ظرف مكان. وبعد فالمنطق، فالمنطق الفاء هذه وقع في جواب الشرط. المنطق هذا شروع من الناظر في بيان بعض مبادئ هذا الفن، وقد أحلنا على هذا الموضع فيما سبق، وإلا فالأصل أني أذكر المبادئ العشرة في أول الدروس، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم ثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم والاستمداد وحكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درج جميع هذا الشرع، هذه تسمى المبادئ العشرة. والأولى لطالب العلم في كل فن أن يقف معها، لأن تبين حقيقة الفن و في أي شيء يبحث موضوعه، في حكمه، في مسائله، في فضله، في واضعه، في كل ما يتعلق بالفن، فالأحسن أن يقف عليها. فالمنطق أي هذا العلم المخصوص، فالمنطق أي هذا العلم المخصوص. حد المنطق، لفظ المنطق على وزن مفعل، هذا ذكر في الإيضاح أنه مصدر ميمي، مصدر ميم، وهذا فيه إشكال. لماذا؟ لأن مصدر الميم من الثلاثي من يفعل، لأنه من باب نطق ينطق، إلا إذا سمع غير ذلك فالله أعلم. نطق ينطق هذا الأصل، وما ينطق عن الهوى، إذا بكسر العين يفعل. وما كان من باب يفعل كما سبق في المقصود أن المصدر الميمي ينظر إلى عين حركة عين مضارعه، فإن كان من باب يفعل أو يفعل فحينئذ يتعالى مفعل بفتحتين، وإن كان من يفعل نقول أيضا يأتي على مفعل بفتحتين، وإنما خرج يفعل أي يفعل ويفعل في اسمي الزمان والمكان. أما يفعل اسم الزمان واسم المكان يأتي على وزن مفعل، إذن يفعل ويفعل ويفعل مثلث العين المصدر الميمي بفتح العين مفعل، واسم الزمان واسم المكان من يفعل ويفعل على وزن مفعل أيضا، أما من يفعل فهو على وزن مفعل، من يفعل فهو على وزن مفعل، ضرب يضرب فهو مضرب ومضرب. ما المراد بمضرب؟ هذا المصدر الميمي، ومضرب اسم الزمان واسم المكان من الثلاثي في يكن من أجوفي صحيح أو مهموز أو مضعفي، أتى كمفعل بفتحتين وشد منهما بكسر العين، كذا في الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن، إلا بكسرها يبن يعني إلا يكن أو إلا يبن بكسرها، فحينئذ المصدر الميمي كمفعل بفتحتين، واسم الزمان والمكان يكون على مفعل، وإذا قيل منطق بالكسر وهو من ينطق كيف يكون مصدرا ميميا؟ نطق ينطق، هكذا قال مصدر ميمي، والأولى أن يقال أنه اسم مكان، لأن منطق المنطق هذا يقال بالاشتراك في اللغة عندهم على هذا المصطلح فن المنطق، يطلق بالاشتراك على ثلاثة أمور. أولا الإدراكات الكلية الكثيرة على نفس الإدراكات، الثاني على القوة العاقلة التي هي محل صدور الإدراكات، الثالث على النطق التلفظ. لماذا؟ لأن هذه الإدراكات إنما تبرز وتظهر بماذا؟ بالنطق والتلفظ. على الثاني والثالث يمكن اعتبار أن يكون منطق اسم مكان، أما الأول فلا، لأن الإدراك هو نفسه هو المصدر الميمي. حينئذ نقول المنطق يطلق بالاشتراك على ثلاثة أمور، الإدراكات الكلية أي الكثيرة، الثاني على القوة العاقلة التي محل لصدور الإدراكات قلنا آلتها العقل، ثالثا على التلفظ وهو الذي يبرز هذه الإدراكات. لماذا؟ لأنك تدرك الأمر في نفسك، ما الذي أدرانا أنك أدركت؟ إذا أدركت لنفسك فلا إشكال، لكن إذا أردت أن تبلغ وتبين أنك أدركت لابد من تلفظ ونطق يبين هذا الإدراك، هذه الإدراكات. حينئذ نقول تسميته منطقا على وزن مفعل وهو اسم مكان باعتبار القوة العاقلة في محل الصدور الإدراكات، وباعتبار التلفظ نقول هذا لا إشكال فيه، أما الأول كما ذكره الشارح هناك ففيه إشكال. هذا من جهة الإطلاق اللغوي. أما في الاصطلاح عندهم فاختلفوا هل المنطق علم في نفسه أم آلة، هذا فيه نزاع، فيه نزاع. من قال إنه علم في نفسه عرفه بأنه علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي، علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية، لأن العلم قسمان كما سيأتي من أي جهة؟ لأن المعلومات التصورية لها اعتبارات لها حيثيات، من أي حيثية يبحث المنطقي؟ من حيث إنها أو فن المنطق من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي ومن حيث ما يتوقف على ذلك لأن المعلومات هذه التصورية والتصديقية لها أمور تتوقف عليها لا يتم العلم بها إلا بما يتوقف عليه وسيأتي بيانه في موضعه علم إذا أطلق العلم عندهم فالغالب أنهم يفسرونه بالإدراكات لأن الأصل في العلم هو الإدراك هو الإدراك كما سيأتي عند المناطق أن العلم هو الإدراك مطلقا العلم وإدراك المعاني مطلقا وحصره في طرفين حقيقة العلم إدراك المعاني إذن يفسر العلم هنا بالإدراك وبعضهم يرى أنه في الحدود يفسر بالمسائل التي القواعد العامة وبعضهم يرى أنه يفسر بالملك التي هي هيئة الراسخة في النفس واشتهر عند بعضهم أن الأولى أن العلوم في أسمائها هي حقائق عرفية وحينئذ ينبغي أنه إذا أطلق الفن انصرف إلى هذه الأمور الثلاثة فيراد بعلم الإدراك المعاني والقواعد وماذا الملك والملكة وكل فن في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملك وكل فن في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملك هذه ثلاثة أمور لكن الشائع في التفسير في الحدود أن العلم يفسر بالإدراك علم يبحث فيه عن أي شيء قال عن المعلومات جمع معلوم التصورية والتصديقية وهذا سيأتي تفصيله على في موضعه الفصل الأول في أنواع العلم الحادث أن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق مرادهم بالتصور الإدراك يكون متعلقا بالمفرد على جهة الإجمال سيأتي تفصيله إذا كان العلم الذي هو الإدراك متعلقا بمفرد بشيء ليس مركبا يسمى تصور كعلمك بزيت لفظ زيت أنت تعلم ما المراد بكلمة زيت هذا يسمى تصورا التصديقات هذه المركبات الإسنادية التامة زيد قائم أنت تسمع هذه الجملة وهي مركبة من مسند ومسند إليه تعلم أن مضمون الجملة ثبوت قيام زيد أنت أدركت هذه النسبة فحينئذ يسمى تصديقا البحث في المعلومات التصورية والبحث في المعلومات التصديقية من أي جهة؟ من حيث إنها توصل إذا نظرنا إليها إلى المعلومات التصورية والتصديقية بترتيب معين عندهم ليس مطلقا بترتيب معين حينئذ نتوصل بهذا المعلوم التصوري وبهذا المعلوم التصديقي إلى مجهول وهذا المجهول قد يكون تصوريا إدراك مفرد وقد يكون تصديقيا إذن نقول علم المنطق علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري ومجهول تصديقي وهذا لن يستوي حقيقة الفهم إلا إذا ولجتم في العلم نفسه يعني لا تستصعب الآن هذه المسائل الموضوع وكذا لأن ما أظنها تفهم على وجهها حتى تدرك حقيقة معنى التصور وحقيقة معنى التصديق هذا حده باعتبار أنه علم وبعضهم يرى أنه علم المنطق أنه علم تعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن إلى أمور مستحصلة من أمور حاصلة في الذهن هو معنى الأول لكن بعبارة أخرى من أمور حاصلة في الذهن لأنها معلومة أنت عندك أمر معلوم إما مفرد أو مركب المعلوم هذا بترتيب معين عندهم وهو الذي يبحث قواعد المنطق وترتيب معين تصل إلى أمر مجهول هذا المجهول قد يكون تصوريا وقد يكون تصديقيا علم تعرف به بهذا العلم كيفية الانتقال إذا عند الانتقال لذلك عبر في الفكر حركة ما معنى حركة؟ حركة الناس تنقلها من المبادئ إلى المطالب تعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن لأنها معلومة إلى أمور مستحصلة يعني مطلوبة الحصول. لماذا؟ لأنها مجهولة، لأنها مجهولة. علم به يعرف ما ينتقل عن حاصل به لما يستحصل، هكذا حده عبد السلام في توشيحه على السلم. علم به يعرف ما ينتقل عن حاصل، أمر حاصل موجود، عن حاصل به لما يستحصل لما يكسب. ولذلك محصور هذا الفن في المطالب الكسبية، المطالب الكسبية. فيأتي العلم نوعان، نظري وبديهي. النظري هذا الذي يسمى الكسبي هو الذي يبحث ويسعى في تحصيله، لأن الضروري حاصل ليس له وسيلة، ويفرق بعض بين البديهي والضروري كما سيأتي. إذن المطالب الكسبية هي التي تستحصل ويطلب الوصول إليها بأي شيء، بالعلوم أو المعارف التي تكون معلومة ومستقرة في النفس. هذا باعتبار كونه علم. أما باعتبار كونه آلة فهو آلة قانونية تعصم مراعاتها الخطأ في الذهن، أو تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. آلة، ما معنى آلة؟ قيل آلة هي ما يكون واسطة، ما يكون واسطة بين الفاعل ومنفعله، فاعل ومنفعله. قيل كالمنشار للنجار، النجار يستعمل المنشار في أي شيء؟ للنشر. المنشار نفسه واسطة بين الفاعل الذي هو النجار وبين الخشب. لماذا؟ لأنه أراد بهذا المنشار أن ينشر ويكسر ويقطع الخشب. إذن صارت هذه الآلة واسطة بين الفاعل والمنفعل. ما معنى المنفعل؟ هذا الذي ذكرناه سابقا، المطاوعة التي ما يقبل الأثر، كالحجر بالنسبة للكاسر والمكسور. الزجاج ينكسر به الحجر مثلا، الفاعل يمسك الحجر ويكسر به الزجاج منكسر، وأنا الرامي فاعل. ما الواسطة بين الفاعل والمنفعل؟ الحجر. إذن الواسطة أو الآلة هي الواسطة بين الفاعل والمنفعل، الفاعل الذي أحدث الحدث والمنفعل الذي قبل الأثر، كالزجاج بالنسبة للانكسار. علم المنطق كيف يكون آلة؟ كيف يكون واسطة؟ نقول يكون واسطة بين النفس العاقلة التي محل للتفكير، وبين ماذا؟ وبين المطالب الكسبية، الأمور المجهولة التصورية والتصديقية التي نريد أن نتوصل إلى العلم بها. النفس هي محل الإدراكات، محل صدور الإدراكات، وتلك المجهولات نريد أن نصل إليها ونخرجها إلى المعلومات. ما الواسطة؟ هو فن المنطق، هو فن المنطق. قواعد وأصول وقوانين تطبق، تطبقها النفس لتصل إلى إخراج هذا الأمر المجهول التصوري أو التصديقي من حيز الجهل إلى حيز العلم. صح التعبير ولا يصح؟ إذن نقول آلة، واضح لماذا سمي المنطق آلة، لأنه واسطة بين النفس العاقلة والمطالب الكسبية. قانونية، قانونية نسبة إلى القانون، والقانون والضابط والأصل والقاعدة، هذه ألفاظ في الاصطلاح مترادفة تصدق على قضية كلية يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها. قضية كلية يتعرف بها أحكام أو منها أحكام جزئيات موضوعها، كما هو معلوم عند النحاة الفاعل مرفوع، هذه قاعدة كلية لها جزئيات. ما هي الجزئيات؟ بكر من قولك جاء بكر، عمر من قولك مات عمرو، خالد من قولك ضرب خالد عمرو. تقول هذه جزئيات. إذا أردت أن تعرف أن هذا حكمه الرفع تجعله مقدم صورة كما سيأتي. تقول خالد من قولك قام خالد فاعل، خالد من قولك قام خالد، خالد فاعل، كيف حكمنا عليه أنه فاعل؟ بماذا؟ بالحد الذي هو المعرفات، سيأتي بحثه بالحد. نطبق الحد، هل يصدق على خالد من قولك قام خالد أو لا؟ إن صدق عليه حد الفاعل نقول من حيث التشخيص هو فاعل، الحكم على شيء فرع عن تصوره، إذا تصورنا أنه فاعل، قاعدة العامة المقدمة الكبرى، وكل فاعل مرفوع، إذا خالد من قولك قام خالد مرفوع، هذا يسمى قضية كلية يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها. الموجب الكلية الموجبة تنعكس موجبة جزئية، هذه قاعدة عامة عندهم يأتي بحثها، ولو مثلنا لن يفهم. آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. تعصم، ما معنى العصمة؟ العصمة في اللغة الحفظ، إذا تحفظ الذهن عن أي شيء؟ عن الخطأ في الفكر، لأن الفكر كما سبق أنه في اللغة حركة النفس في المعقولة، وفي الاصطلاح، ما حد في الاصطلاح؟ ما حد في الاصطلاح؟ الفكر بمعنى النظر، ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بهما إلى أمر مجهول تصوري أو تصوري. فإن المنطق كله الصلاح، كله تعالى من أوله إلى آخره، إذا ما تحفظ من الأول لن تفهم المنطق، وخذها يقينا، مقدمة يقينية لا تحتمل خطأ. إذا لم تحفظ من ابتداء الدرس أول الدروس التعاريف كأنها فاتحة، أو لا نقول كالفاتحة، قريبة منها، فحينئذ لم تفهم منه، لأنه كله هو حاصل الصلاحات فقط، ليس فيه مسائل تبحث ويستدل لها إلا قليل، وإنما هو مجرد الصلاح. إذن تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، إذن الفكر ترتيب معلومين، أمرين معلومين ليتوصل بهما إلى أمر مجهول سواء كان تصوريا أو تصديقيا. هذا الترتيب قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ. إن رتبته على ما وضعه لك المنطقيون لتفكر فكرا صحيحا فحينئذ تصل إلى النتيجة الصحيحة، وإذا لم ترتب تلك المعلومات على الترتيب المعهود عندهم فحينئذ يكون الفكر ليس صحيحا فاسدا. ولذلك قال تعصم، يعني تحفظ هذه القواعد، تعصم تحفظ الذهن عن أي شيء؟ عن الوقوع في الخطأ، لأن الفكرة يحتمل الصحيح ويحتمل الخطأ. من أجل أن تفكر صحيحا وتحذر من الخطأ في الفكر تطبق هذه القواعد. لذلك العطار اختصر فهم المنطق فقال علم يعرف به الفكر الصحيح من فاسده، علم يعرف به الفكر الصحيح من فاسده، علم يعرف به الفكر الصحيح من الفاسد، وهذا واضح. علم بمعنى قواعد وإدراكات وملكة، يعرف به بهذا العلم الفكر الصحيح من الفاسد، لأن الفكر نوعان، فكر صحيح وفكر فاسد، لتصل إلى الفكر الصحيح لابد من تطبيق قواعد المنطق. هذا هو حده باعتبار كونه آلة، وهل هو آلة أو علم في نفسه؟ الخلاف لفظي. لماذا؟ لأنه هو علم في نفسه وهو آلة، يعني وسيلة إلى غيره، فالنحو هو علم في نفسه وسيلة، أنت لا تدرسه من أجله، من أجل نفس فن النحو، وإنما أن تصل به إلى إدراك الوحيين، فحينئذ هو علم في نفسه ووسيلة لغيره، كذلك فن المنطق علم في نفسه ووسيلة إلى غيره. لذلك قال الصبان والخلاف لفظي، والخلاف لفظي، هذان حدان مشهوران لفن المنطق. موضوعه في أي شيء يبحث؟ قالوا في المعلومات تستنبطه من الحد، في المعلومات التصورية والتصديقية من حيث صحة الوصول إلى مجهول تصوري أو تصديقي، المعلومات التصورية والتصديقية من أي حيثية؟ من حيث صحة الوصول، فإن المنطق يبحث عن صحة الإيصال لا مطلق الإيصال، لأن الفكر الخطأ أو الخطأ في الفكر هو وصول، لكنه أصول وصول من أي جهة؟ من ترتيب لمقدمات لم تقع على الوفق السليم والطبع السليم، فحينئذ هو وصول. فاحترازا من هذا نقول موضوع فن المنطق المعلومات التصورية والتصديقية من حيث صحة إيصالها أو الوصول إلى مجهول تصوري أو تصديقي، إلى مجهول تصوري أو تصديقي. إذا علم هذا فنقول التصور الذي هو المجهول التصوري له طريق عندهم لا يوصل غيره إليه، ليس لهم طريق إلى المجهول التصوري إلا بطريق الذي يسمى الحدود المعرفات، سيأتي باب كامل اسمه المعرفات، هذا هو الطريق الموصل إلى التصور. القواعد التي تبحث حول المعرفات من تقسيمه إلى حد ورسم ولفظ، ثم ذكر الشروط المعتبرة في الحد بماذا يكون بالجنس والفصل، ناقص الحد ناقص الرسم إلى آخره، كونه جامعا مانعا مقلدا ظاهرا بينا منعكسا لا يجوز في الحدود ذكره، أو كذلك الأحكام لا تدخل في الحدود، هذه كلها قواعد تبحث عن الحدود. بحث أن المنطقي في هذه الحدود باعتبار كونها موصلة إلى التصور المجهول التصوري. الطريق الموصل إلى التصديق والتصديقات هذا محصور في أنواع الحدود أو أنواع الحدود، وهو القياس والاستقراء والتمثيل. المركبات التصديقية لا وصول لها عند المنطقي إلا بهذه الأنواع التي تسمى أنواع الحجة. بحثهم في الحجج هذه وترتيب الأقيسة وتقسيم القياس إلى استثنائي وشرطي إلى آخره، بحثهم في هذه القواعد العامة المتعلقة بهذا الطريق، نقول هذا هو أحوال العارف. لماذا؟ لأن موضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فالبحث عن الحدود والبراهين هو موضوع فن المنطق، وهذا يفهم به بما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا الحد وهذا الموضوع. ماذا بقي؟ الثمرة. الثمرة هي التي ذكرها الناظم هنا، فالمنطق الذي هو العلم المخصوص للجنان نسبته كالنحو للسان. فالمنطق الذي هو العلم المخصوص للجنان يعني القلب، بمعنى القوة الفكرية أو القوة المدركة أو العاقلة، ليس الجنان نفسه وإنما ما تدرك به النفس التصورات والتصديقات التي محل صدور الإدراكات. للجنان نسبته يعني فائدته كنسبة النحو للسان، كنسبة النحو كفائدة النحو للسان. للجنان هذا جار مجرور متعلق بمحذوف حال من المنطق، فالمنطق حال كونه منسوبا للجنان، نسبته الضمير يعود للمنطق. كالنحو لابد من تقدير مضاف للتناسب بين المشبه والمشبه به، كالنحو يعني كنسبة النحو الذي هو العلم المخصوص للسان، هذا جار مجرور متعلق بمحذوف حال من النحو الذي هو المجرور، كنسبة النحو حال كونه منسوبا للسان. هذا إذا جعلنا للجنان وللسان حالان متعلقين بمحذوف الحال، الأول على رأي سيبويه والثاني لا إشكال فيه. ويصح أن يعلق للجنان بقوله نسبته الذي يليه، ويصح أن يعلق للسان بنسبة المقدر كنسبة، هذا يقدر أو يعلق به قوله للسان، وهذا أولى وأقل تكلفا، لأن التقدير يكون فالمنطق نسبته للجنان فائدته للجنان القلب كنسبة النحو للسان. إذن عندنا تشبيه أن فائدة المنطق للقلب كفائدة النحو للسان. ما هي هذه الفائدة؟ أشار إليها بقوله فيعصي. الفاء هذه تسمى الفاء فاء الفصيحة، أصحت عن جواب شرط مقدم، أو الأحسن تكون فاء تفريع، فاء تفريع يعني يتفرع عما سبق أن المنطق يعصم الأفكار، فيعصم الأفكار يتفرع عما سبق من كون التشبيه المذكور السابق، من كون المنطق نسبته فائدته للقلب كفائدة النحو للسان، أن المنطق يعصم الأفكار، يعصم بمعنى يحفظ، عصمه هنا بمعنى بمعناها اللغوي لا الشرعي، فيعصم الأفكار. أفكار جمع فكر، والمراد به هنا النظر، يعني يعصم الأنظار جمع فكر، الذي هو ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بهما إلى أمر مجهول تصوري أو تصديقي. فيعصم الأفكار، هنا ذكر الشارح نفسه وغيره أن المنطق نفسه ليس عاصما، وإنما الذي يعصم ويحفظ العقل عن الخطأ هو مراعاة الفن كالنحو، يحفظ أن الفاعل مرفوع ثم يقول قام زيد، هل علمه بأن الفاعل مرفوع عصمه عن اللحن؟ نقول لا، وإنما المراد رعاية الفن. لذلك بعض يقول علم علمان، علم دراية وعلمه علم دراية وعلم رعاية، رعاية يعني مراعاة الفن في تطبيقه في أحواله، وكذلك النحو والمنطق. إذن كون القواعد معلومة في النفس هذا لا يكفي، كما أن قواعد النحو يعلمها الطالب لو تحفظ الألفية من أولها إلى آخرها ولا تحسن الإعراب ما استفدت شيء. كذلك الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه دائما مجرور والمضاف بحسب العوامل السابقة، هذه قواعد معلومة تكاد تكون عند كل طالب، ومع ذلك يلحق. لماذا؟ لأنه لم يرعى تلك القواعد. إذن المنطق نفسه ليس عاصما، وإنما بشرط المراعاة، بشرط المراعاة والملاحظة، تنبهوا لهذا. فيعصم الأفكار عن غير الخطأ، عن غير جار مجرور متعلق بقوله يعصمون، يعني على تقدير مضاف، عن وقوع غي، عن غي يعني عن وقوع غي. الغي عندهم بمعنى يعني في اللغة الضلال، الغي هو الضلال سواء كان عن عمد أو سهو، يعم العمد أو السهو، غي بمعنى الضلال ضد الهدى. والخطأ هو نوع من أنواع الضلال لكنه يكون عن سهو. إذن الضلال الذي هو ضد الهدى يشمل العمد والسهو، والخطأ الذي هو ضد الصواب هذا نوع من أنواع الضلال لكنه مختص بالسهو، وعليه تكون الإضافة هنا من إضافة العام إلى الخاص، من إضافة العام إلى الخاص. هذا إذا فسرنا الخطأ بأنه ما صدر عن سهو، وقيل ما صدر عن عمد، وعليه أيضا تكون الإضافة من إضافة العام إلى الخاص. وقيل الخطأ الضلال مطلقا سواء كان عن عمد أو عن سهو، وعليه يكون مرادفا للغيب، وحينئذ يرد الإشكال فيصير من باب إضافة أحد المترادفين للآخر، وهذا الأصل فيه المنع، لأن الغي هو الخطأ والخطأ هو الغي، الغي ضلال سواء كان عن عمد أو سهو، الخطأ هو ضلال سواء كان عمد أو سهو. ابن مالك يقول ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد، لا يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه، مترادفان لا يضاف أحدهما إلى الآخر، وإذا أضيف كما هو معنا هنا لابد من التأويل، فيكون من باب مثل سعيد فرز من باب إضافة المسمى إلى اسمه. والفائدة منها قالوا إشعارا بتعدد الأسماء، الفائدة من إضافة المترادفين إشعارا بتعددي وتكاثر الأسماء، غي وضلال اسمان والمسمى واحد، غي الخطأ. إذن فيعصم أن يمنع ويحفظ الأفكار الأنظار عن غي الخطأ، يعني عن وقوعها في غي الخطأ الذي هو ضد الصواب. الفائدة الثانية قال وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، الواو هنا داخل على يكشف، ويكشف الغطاء عن دقيق الفهم، عن دقيق جار ومجرور متعلق بقوله يكشف، يكشف الضمير يعود على المنطق، يكشف ذلك العلم الغطاء يعني الستر عن دقيق الفهم، يعني عن الفهم الدقيق من إضافة الصفة للموصوف، عن الفهم الدقيق، وهذا إشعار بأن فن المنطق يكشف بمعنى يظهر المسائل الصعبة، شبه المسائل الصعبة بأنها مستورة فتحتاج إلى ما يكشفها ويظهرها إلى الوضوح والاتضاح. وعن دقيق الفهم يعني الفهم الدقيق، فهم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي المفهوم الدقيق، والمراد به المسائل الصعبة. هذه فائدة أو ثمرة فن المنطق. وفضله، ما فضله؟ يقولون كونه عام النفع، عام النفع تتوقف عليه سائر العلوم، لذلك سماها الغزالي معيار العلوم وميزان العلوم، كل علم سواء كان من الوحيين والكتاب والسنة والعقيدة والنحو وأصول الفقه والعروض ظنهم أيضا عنده، كلها متوقفة على هذا الفن، ولذلك عظموه أكبر من حجمه. وفضله ونسبته، نسبة يعني نسبته لسائر العلوم، أعم مطلقة، كل فن داخل تحت المنطق. لماذا؟ قالوا لأن بحث الأصول مثلا يبحث عن العلم الذي يتعلق به فن أصول الفقه، العلم نوعان لا ثالث لهما، إما تصور وإما تصديق. بحث الأصول في التصورات والتصديقات هل هو من جهة الإطلاق أو من جهة ما يتعلق بفنه؟ من جهة ما يتعلق بفنه. كذلك النحوي يبحث عن التصورات والتصديقات خاصة أو عامة، نقول خاصة ما يتعلق بفنه. أما بحث المنطق فيبحث عن مطلق التصورات ومطلق التصديقات، فهو داخل مع كل فن ولا عكس، داخل مع كل فن ولا عكس، لذلك هو أكثر أفرادا من غيره. واشتهرت بنسبة العموم نسبته لسائر العلوم هكذا، واشتهر بنسبة العموم نسبته لسائر العلوم، هو أعم مطلقا من سائر العلوم. وفضله ونسبة والواضع، أما الواضع فهو الفيلسوف اليوناني قيل أرسطاليس، هذا قيل ولد قبل المسيح ب300 سنة، هو واضع هذا الفن، أول من وضعه اليوناني في الكفر قبل مبعث العدناني، أرسطاليس قبل ميلاد المسيح عليه السلام ب300 سنة. ثم جاء أرسطو وهو يوناني أيضا، لأن أول الفنون أول ما توضع ونشأة الفنون تكون هكذا جمل بعضها يتلو بعضا، ليست مرتبة تحتاج إلى تمحيص تحتاج إلى فحص. جاء أرسطو وهذب الفن ونقح مسائله وبوبه وفصله مسائل تلو الأخرى، ولذلك يسمى المعلم الأول. هذا في عهد اليونان. ثم بعد ذلك لما ترجم في عهد المأمون هارون الرشيد ونقل إلى اللغة العربية، قيل أول من وضعه في الإسلام الفارابي، محمد أبو نصر الفارابي، ثم أتى في الإسلام للفارابي حكيم الأتراكي أخي الإغراق، حكيم الأتراكي لأنه أصله تركي، الفارابي أبو نصر توفي سنة 39 و300، قيل بعض كتب الفارابي هكذا قيل، والآن موجود بعض كتب الفارابي مطبوع بعض. فتبنى أبو علي حسين بن عبد الله بن علي البخاري المعروف بابن سينا، المسمى بالرئيس والشيخ، إذا أطلق الشيخ هكذا مرجع قال الشيخ فاعلم أنه ابن سينا، وإذا قال ابن قاسم الحاشي قال الشيخ فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا أطلق الشيخ عنده فهو ابن سينا. ابن سينا أعاد فتنة وأجدد كتب الفراغ فردها كما كان، فردها كما كان، وأظنه توفي سنة 28 و400. ثم بعد ذلك إلى يومنا هذا وتصنف المصنفات وكلهم معولهم على كتب المعلم الثاني فارابي، وما نقحه ابن سينا، وما نقحه ابن سينا أول من وضعه اليوناني في الكفر قبل مبعث العدناني، ثم أتى في الإسلام للفارابي حكيم الأسماء في أسن الإغراضي واضح، والاسم اشتهر بأنه المنطق على أنه اسم مكان باعتبار النطق التلفظ أو باعتبار مصدر الإدراكات وهي القوة العاقلة، ويسمى معيار العلوم، ويسمى ميزان العلوم، ويسمى مفتاح العلوم. ثم اسمه يدعونه بالمنطق وباسم معيار العلوم يرتقي، باسم معيار العلوم يرتقي، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد. من أين يستمد؟ من أين؟ من العقل، من العقل. لذلك علم المعقول يسمى ضد المنقول، بحيث لا يتطرق أو ليس للمنقول فيه مدخلية، ليس للمنقول فيه مدخلية البتة، وإنما هو محض عقل فقط. ولذلك وضعه أول من وضع على الخلاف، هل أرسطو؟ بعض من يقول إراسطو، يعني بتسر الهمزة وفتح الراء والسين، هكذا ضبطه البيجوري إراسطو. هل هو نفسه إرسطاليس أو غيره؟ هذا فيه نزاع ولا يهمنا، فيه نزاع. وضع ماذا؟ وضع ما رآه في نفسه أنه ينبغي أن يكون الفكر والتفكير على قواعد معينة. إذن هو اعتبار أو ما تمليه عقلية شخص معين فقط، عقلية شخص معين. ثم بعد ذلك اتفق بعض من وراءه فيما قد دونه، بعض خالفه إلى يومنا هذا. والاسم الاستمداد حكم الشارع، هذا سيأتي في فصل خاص به. إذن بين لنا بهذا أو بهذين البيتين الثمرة والفائدة من فن المنطق، ونحن نقول لولا أنه لم يترجم لكفينا ولله الحمد والمنة، لولا لم يترجم فن المنطق إلى اللغة العربية لكفى، يكفينا ما كفى السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعون، إلى أن ترجم فن المنطق هم في عافية من هذا البلاء، ولكن لما ترجم دخل في العقائد ودخل في الفقهيات في كتب المصنفات ودخل في أصول الفقه ودخل في المناظرات وفي المجادلات، وصار من يتبنى العقائد الباطلة معتزلة وجهمية ومن نحى نحوهم يتبنون العقائد المبنية على هذا الفن. فإذا لم تكن أنت على يد طولة في هذا الفن في المصطلحات على سبيل العموم، لو لم تكن على يد طولة ما تستطيع أن تجادل معتزليا ولا جهميا، لأنهم العقيدة عندهم مبناها على العقل المحض، وأما القرآن والسنة كلاهما مظنون، والعقائد لا تثبت إلا بالقواطع والعقل قطعي، كيف تجادل هذا؟ ويبقى وجه ربك ما يقول هذا مظنون، ثمانية احتمالات الراجل يقول مجاز خلاف الظاهر إلى آخره، إذا كيف تجادل وكيف تناقش وكيف؟ لابد من علم أتقنه هو وأقام عقيدته الفاسدة عليه حتى تصل إلى إبطال حجته. كذلك الفائدة الثانية ممكن نأخذها من دراسة هذا الفن الوقوف على ما كتبه العلماء في كتب الأصول نحو غير ذلك، حينئذ نقول العبرة في دراسة هذا الفن ليس تعظيما له وليس لكون علما في نفسه مباركا وأنه يوصل إلى الحقائق المعرفية وأنه يزيد الإيمان وكذا، لا، بل في كونه علما شرعيا هذا نزاع. ولذلك الشيخ الإسلام قيل أنه فرض كفاية، قال هذا فساده معلوم من الدين بالضرورة، قول بأن هذا الفن فرض كفاية كما قال الغزالي وغيره، قال هذا القول معلوم فساده معلوم من الدين بالضرورة، لا نزاع، كيف يقال فارابي وقطاليسة عيسى قبل المسيح 300 سنة ثم نقول من لا معرفة له بفن المنطق لا يوثق بعلمه؟ هذا ما يصدر من عالم. فهاك بعد أن عرفت الفائدة المرجوة فيما ذكرته لك فهاك أي خذ الفاء هذه فاء الفصيحة للإصلاح أفصحت عن جواب شرط مقدر. إذا أردت هذا الفن لما علمت من فائدته وثمرته خذ هاك بمعنى خذ. ها هذا اسم فعل أمر والكاف هذه حرف خطام ليست هاك كلها اسم فعل أمر بل ها هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ والفاء ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والكاف حرف خطام مبني على الفتلة محل المعراب من أصوله قواعد. فهاك أي خذ قواعد الألف للإطلاق وهو مفعول به منصوب عنه مفعول به لهاك. فهاك أي خذ قواعد من أصوله. قواعد كما سبق جمع قاعدة وهي مرادفة للأصل والقانون والضابط قضية كلية يتعرف بها أحكام الجزئيات الموضوعية. خذ قواعد من أصوله من أصول فن المنطق ومن هذه التبعير. لماذا؟ لأن الفن هذا للمبتدئين إذن لن يجعل لك كل أصول الفن في كتاب واحد وإنما خذ بعضا من أصوله. فهاك من هذه التبعيد أصول جمع أصل والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. فهاك من أصوله قواعد من أصوله شعرابها جار مجرور طيب شعرابها حال مقدم قواعد الأصل بالتركيب فخذ فهاك قواعد من أصوله. إذا قدمت صفة النكرة انتصبت على الحالية هنا قدمت عليها هذا هو المشهور أن صفة النكرة إذا تقدمت عليها ماذا؟ أعربت حالها. والأصل قواعد من أصوله من أصوله جار مجرور متعلق محذوف صفة لي قواعد لأنه نكرة محض نكرة محض إن وليت نكرة فهي صفة أو حال ننجى أسفى بعده إن كانتا في ذاك محضتين. فهذه نكرة محضة قواعد من أصوله جار مجرور متعلق محذوف نع صفة فقدمت عليها انتصبت على الحالية. أي خذ قواعد هي بعض أصوله أي بعض قواعده وليست عامة شاملة. تجمع هذه القواعد ضمير يعود على القواعد ويحتمل يعود على المخاطب بدليل قوله فهاك يعني خذ قواعد تجمع أنت هنا تجمع أنت بسبب تلك القواعد. تجمع إذا عدنا الضمير على القواعد تجمع هي تلك القواعد من فنونه فوائد من هذا بالتبعير فنونه هذا الجمع للتعظيم جمع فن المراد به فروعه يعني فروعه الجزئية المستفادة من تلك القواعد الكلية تطبق القواعد تستخرج ماذا؟ فروع مثل قواعد الفقهية وقواعد الرسول وتحتها فروع. تجمع أي تلك القواعد من فنونه يعني من فروعه المندرجة تحت القواعد فوائد فوائد شرابها مفعول به لقوله تجمع تجمع فوائد من فنونه أيضا كما قيل في الأول فوائد الألف هذه لي أن أطلقه مفعول به والفائدة ما استفيد من علم أو مال أو جاهل ونحوهما. فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد أي هذه القواعد تجمع فروعا والفروع تشتمل على فوائد. سميته الضمير يعود على المؤلف المفهوم من السياق بالسلمي سميته بالسلمي ثم يتعدى إلى مفعولين الأول بنفسه والثاني قد يتعدى إليه بنفسه وقد يتعدى إليه بحرف جر يدوز الوجه. سميت ابني محمدا سميت ابني بمحمد سميته السلم سميته بالسلم الأول يتعدى إليه بنفسه وهو الضمير هنا سميته الضمير هنا سميت فعل فاعل والضمير نقول مفعول به في محل نصب ربي بن علاء الظن. بالسلمي، السلم هو ما يصعد به عادة إلى أعلى، وقيل ما له درج يتوصل به من سفل إلى علو، وهو حقيقة في الألسان مجاز في المعاني على قول ذي المجاز. سميته بالسلم، قلنا الضمير يعود على المؤنث، والمسمى إنما هو الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني، الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني. يقولون أسماء الكتب التراجم لها سبع احتمالات، إما أن يكون المسمى استطرادا، إما أن يكون المسمى هو اللفظ فقط الألفاظ، وإما أن يكون المعاني فقط، وإما أن يكون النقوش كتابة الألفاظ في اللسان والنقوش المكتوب. هذه ثلاث احتمالات، اثنين من ثلاث ألفاظ ومعاني، معاني ونقوش، ألفاظ ونقوش، هذه ستة، بقي واحد الثلاث، هذه سبع احتمالات. المرجح عند المحققين المحشين أنه اسم للألفاظ باعتبار دلالته على المعاني، هذه تكتب فيها صفحات الحواشي. هل الاسم الكتب أو الأسماء للنقوش فقط أو للألفاظ أو إلى المعاني فقط أو اثنين من ثلاث أو ثلاث، سبع احتمالات، وذكرها الشريف أظن في حواشيتي على تحرير القواعد. إذا سميته بالسلم أي الألفاظ باعتبار دلالته على المعاني، بالسلم المنورق، المنورق بتقديم الواو على الراء، نون ثم واو ثم راء، ويروى المرونق، لكن الناظم نص على أنه المنورق، المنورق بمعنى المزين المزخرف، والمرونق أيضا بمعناه، لكن الرواية هكذا هكذا قيل المنورق، يحفظ هكذا المنورق بمعنى المزين المزخرف. يرقى به سماء علم المنطق، يرقى هذه جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، كأن سائل قال له لما سميته بالسلم، فقال يرقى يعني يصعد به بهذا التأليف أو السلم باعتبار المسمى، لأنه لا يرقى بالسلم، السلم علم، وإنما يرقى بالمسمى، أو تعيد الضمير إلى المؤنث، احتمالات، يرقى به الضمير يعود على المؤنث أو إلى السلم باعتبار المسمى، لأنه هو الذي يرقى به المسمى، يرقى به يعني بهذا التأليف سماء علم المنطق، سماء بالرفع على أنه ماذا شرابه نائب فاعل، يرقى به سماء علم المنطق، سماء علم المنطق، هذا كما قيل هنا من إضافة المشبه به إلى المشبه. يرقى به علم المنطق الذي هو كالسماء، يرقى به علم المنطق الذي هو كالسماء، الجامع بينهما الرفعة والشرف والعلو، هذا هو الجامع بينهما يعني في المشبه والمشبه به. السلم هو من المنطق، فكيف يرقى به علم المنطق وجزء الشيء لا يرقى إلى نفسه؟ قالوا المنطق فيه مسائل سهلة ومسائل صعبة، ويرقى بالسهل إلى الصعب، والسلم هذا نظمه للمبتدئين واشتملت معانيه على الأمور السهلة، فإن أجل لا إشكال، والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالص، والله أرجو، الله منصوب على تعظيم، والله أرجو، والله لا غيره أرجو، من أين ضفنا لا غيره؟ تقديم حقه التأخير، تقديم ما أرجو الله، هذا التركيز، قدم المفعول به، فحينئذ اختص الحكم به الرجاء ونسي عما عدا، والله لا غيره أرجو يعني أؤمل، الأمل الرجاء هو الأمل مع الأخذ في الأسباب، أن يكون ذلك التأليف خالصا لوجهه الكريم، يعني أن تكون النية خالصة، لماذا؟ لأنه عندهم مشروع، والتأليف المشروع هذا من العبادات، فحينئذ لابد من نية خالصة عن المكدرات التي تكدر وتكون شائبة في هذه النية، خالصا يعني من المكدرات التي تحبط العمل كالشهرة وحب المحمدة والثناء وغير ذلك، ليس قادحا يعني ليس ناقصا، ليس خالصا بمعنى النقص، ليس ناقصا، ليس هو أي المؤلف ناقصا. وقالص الأصل فيه أنه يطلق على شفة البعير الناقصة عن أختها، ثم استعمل في كل ناقص، في كل ناقص. وأن يكون هذا معطوف على قوله أن يكون خالصا، وأن يكون هذا المؤلف نافعا للمبتدي، للمبتدي نافع، نافعا للمبتدي، نافعا للمبتدي، نافعا هذا متعلق، هذا إشارته خبر يكون للمبتدي جار ومجرور متعلق بقوله نافع، نافع. هنا يرد إشكال نافعا للمبتدي، اللام الواقعة بين اسم الفاعل ومعموله أصلا أنها زائدة للتقوية، وهنا نقول متعلقة بنافعا، والأصل في الحرف الجر الزائد أنه لا لا يتعلق بما كفعل علقنه واستقن مزيد لولا كاف تاء شبه اللعن مزيد، هذا لا يحتاج إلى متعلق. هنا قيل الزيادة ليست متمحضة، وهناك يقيد الحرف الجر الزائد المتمحض للزيادة، المتمحض للزيادة، هكذا أجاب البيجوري. به إلى مطولات يهتدي، به الضمير يعود على المؤلف، وهذا تخصيص بعد تعميم، وأن يكون نافعا للمبتدئ. ومن النفس أن يكون هذا الفن موصلا له للمطولات، من النفس أن ينتفع به في نفسه، يطبق القواعد، يصحح به الأفهام والأفكار، ومع ذلك يصل بهذا السلم إلى المطولات، يكون هذا قوله وبه إذا به إلى المطولات يهتدي، هذا تخصيص بعد تعميم، تخصيص بعد تعميم، لأن النفع في السابق أعم من أن يكون موصلا للمطولات وغيره. به إلى المطولات من الكتب يهتدي، يعني يتوصل، يتوصل أن يكون نافعا للمبتدي، به إلى المطولات يهتدي. ثم ذكر الحكم العاشر أو المبدأ العاشر، وهو حكم فن المرء، وذكرناه سابقا، نمر عليه. فصل في جواز الاشتغال به، فصل أي هذا فصل، فصل هذا خبر سدل محذوف، أو فصل في جواز الاشتغال به هذا محله، فيكون مبتدا خبره محذوف، أو فصلا اقرأ على لغة ربيع، على لغة فصل هذا فعل، يحتمل أنه بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. هذا الكلام فاصل ما بعده عما قبله، هذا كلام مفصول ما بعده عما قبله، يحتمل أن يكون الفعل هنا المصدر بمعنى اسم الفاعل ومعنى اسم المفعول. فصل، الفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين، وفي الاصطلاح الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. فصل في جواز الاشتغال به، في جواز هو يرى أنه مستحب أو فرض كفاية على قولين عنه في المأذون. في جواز، الجواز هذا بمعنى استواء الفعل والترك، هذا الأصل فيه، لكن قد يستعمل الجواز عند الأصوليين في مطلق الإذن، حينئذ يصدق على الواجب والندب، هذا هو مراد الناظر، وهذا هو مراد الناظر. إذا فصل في جواز الاشتغال به الذي هو فن المنطق، ولكن الذي ذكره الناظم هنا ليس هو في فن المنطق الذي معنا، لأن المنطق عندهم نوعان، هذا لا إشكال فيه، المنطق نوعان، منطق مخلوط بعلم الفلسفة، يعني مشتمل على شبه الفلاسفة وفيها ما هو كفر. النوع الثاني المنطق الخالص عن شبه الفلاسفة، كهذا الكتاب السلم والشمسية، مقدمة الشيخ الأمير الشنقيطي رحمه الله إلى آخره، هذه كتب خالصة تخلصت أو خلصت، وإذا قلنا أسلمت وأسلمت المنطق، حينئذ نقول هذه الكتب خالصة عن شبه الفلاسفة، وحينئذ هذا النوع لا إشكال في جواز الاشتغال به، وإنما هل هو مستحب أو فرض كفاية، هذا يرد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أما كونه جائزا فلا إشكال فيه. لماذا؟ لعدم ورود المانع من النوع الأول، النوع الأول المنطق المشهور بشبه الفلاسفة، هذا محرم و العلة هو كون الفن مستمر على كفريات، وحينئذ لا يسلم المرء منه إلا ما استثني ممارس السنة والكتاب. إذن فصل في جواز الاشتغال به، مراده النوع الأول الذي هو المنطق المشروب بعلم الفلاسفة، لأن المنطق هذا عندهم هو أصل علوم الفلاسفة. علوم الفلاسفة عندهم سبعة أشرفها المنطق، ولذلك لما هذبه أرسطو جعله مقدمة العلوم الحكمية وفاتحتها، وهذا هو السبب في اختلافهم هل هو علم في نفسه أو مقدمة علم، وإنما انفصل من كونه مقدمة فصار علما يدرس ويؤلف فيه، وإلا في الأصل هو مقدمة لعلوم الفلاسفة. وعلوم الفلاسفة عندهم سبعة، هذا المنطق وهو أشرفها وأشهرها، قيل الثاني العلم الناظر في المقادير، وهذا يشتمل على أربعة علوم تسمى بالتعاليم، والثالث أظنه الارتماطيق وهو العلم المتعلق بمعرفة أو ما يعرض للفم المنفصل يعنون به العاجز، والثالث أظنه الموسيقى، والرابع الهندسة، والخامس الحساب، والسادس الطبيعيات، والسابع الإلهيات، هذه التي اشتغلهم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أما الأوائل فيها فهي سهلة، لذلك الرياضيات التي تدرس هذه من علوم الفلسفة. أي نعم، 2 سين زائد صاد يساوي 5، هذا مجهول، تقول سين زائد 2 يساوي 5، سين هذا كناية عن عدد مجهول، نريد أن نصل من 5 و2 إلى معرفة هذا العدد، هذا هو معلومات تصورية وتصديقية يتوصل بها لمعرفة مجهول تصوري أو تصديقي، قلت سين يساوي 5 - 2 سين يساوي 3، كيف عرفنا أن سين يساوي 3؟ ها؟ بترتيب معين. والخلف في جواز الاشتغال به على 3 أقوال، والخلف هذا في المصدر بمعنى الاختلاف، في المصدر بمعنى الاختلاف فهو مبتدا، في جواز الاشتغال به هذا يعود على المنطق فن المنطق أي، وفي عدمه هذا يسمى اكتفاء، في جواز الاشتغال به وعدمه ذكر أحد الشقين وترك الثاني بالعلم به، أي وفي عدمه ففيه اكتفاء كائن، هذا خبر على 3 بالتنوين أقوال، هذا بدل من 3. فابن الصلاح رحمه الله أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري حدث المشهور توفي سنة 41 و600، فابن الصلاح الفهدي فاء الفصيحة، إذا أردت بيان ذلك فابن الصلاح، والنواوي نواوي بالألف هذا قيد الإشباع، والأصل النووي كفتى فتوي، ونسبة إلى نوى تقول نووي كفتى فتوي، وهو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف المحدث المشهور توفي سنة 76 و600، حرم الألف هذه فاء الاشتغال به، حرم الاشتغال به فن المنطق، أي النوعين؟ نقول المشهور بفن الفلاسفة أو بعلم الفلاسفة لأنه مشتمل على الشبه، شبه الأصل في النظر في كتب أهل الكفر أصل المنع، وقال قوم كالغزالي أبي حامد ومن سار سيره ينبغي أن يعلم، ينبغي الانبغاء هنا بمعنى الكفاية أنه يجب كفاية أو مستحب، إذن هو مشروع، هذا المقصود هو مشروع ينبغي أن يعلم، لذلك ذكر عنه أنه قال من لا معرفة له بعلم المنطق لا يوثق بعلمه، لا يوثق بعلمه. والقولة المشهورة، إذن هذان قولان، المنع مطلقا والانبغاء مطلقا بدون استثناء، والقولة أي المقولة المشهورة، المشهورة لكثرة قائلها، الصحيحة بسبب قوة دليلها، والقولة المشهورة هذا لا ينافي شهرة القولين السابقين، لأن القول الأول مشهور والثاني مشهور، لكن هنا زاد عليه بدمع وصفين، الأول مشهور دون الصحة والثاني مشهور دون الصحة، وهنا مشهور مع الصحة، جوازه يعني جواز فن المنطق، والجواز هنا بمعنى مطلق الإذن وليس الجواز بمعنى استواء الأمرين، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف، وما من البراءة الأصلية قد أفردت فليست الشرعية، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن. قال الشيخ الأمين هناك في شرح المراقي: الصادق بالوجوب والندب، مطلق الإذن الصادق بالوجوب والندب. تقول الصلاة جائزة بمعنى الجواز ضد المنع، ولذلك يقال في كتب الفقه: وله رد أو وله قتل حية وعقرة، وله يعني دفعا للرد القائل بالمنع. جوازه لكامل القريحة، هذا هو الشرط الأول، لكامل أي لشخص كامل القريحة يعني ذكي الفطنة. لماذا؟ لأن هذا من المعقولات، وناقص القريحة أو كما يعبر البليد لماذا يشغل نفسه بما لا يثمر نتيجة، فيكون من باب ضياع الأوقات. جوازه لكامل قريحة، لكن بعضهم يستثني جوازه يقول ما لم يستغن عنه، وهذه ذكروها تأويلا فقط، لأنهم أورد عليهم إذا كان هذا معيار العلوم النبي صلى الله عليه وسلم ما درس، والصحابة والتابعون الإمام أحمد حنيفة والشافعي وما قال لا استغنوا عنه. لماذا؟ لأن هذا العلم مركوز في الطبائع، هو أمر عقل، كل من كان أو أوتي عقلا صحيحا لابد أن يكون موافقا لهذه القواعد ولو لم يدرسها، كما قيل في أصول الفقه: أول من وضعه الشافعي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان علماء جلاء؟ قالوا لا، كان مركوزا في الطبائع، إنما الشافعي دونه. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطالبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خلف كالنحو. قبل التدوين هل كانوا يرفعون الفاعل وينصبون؟ ما درسوا قواعد، نقول لا، كان سليقة. كذلك هنا جوازه لكامل قريحة، قالوا ما لم يستغن عنه، فإن استغنى عنه فلا إشكال، لا يحتاجه. لذلك بعض من غلوه في فن المنطق يقول: إذا أوتي العلوم الشرعية دون دراسة المنطق هذا من خوارق العادات، يعتبر من خوارق العادات. وبعضهم يرى أنه يقول لا يعطي الله عز وجل المنطق على جهة الكمال إلا لأحبائه وأصفيائه وأوليائه، أما مع ذلك جوازه لكامل القريحة. إذا ناقص القريحة فلا يشتغل، فلا يجوز له. الشرط الثاني: ممارس، يعني مداول، ممارس السنة والكتاب، مداولهما ومتداولهما، عرف العقائد الحق من العقائد الفاسدة. ممارس السنة والكتاب ليس المراد هنا عرف الحلال والحرام الذي هو الفقه، أو عرف الناسخ والمنسوخ، لأنه لو علم الناسخ والمنسوخ هل يعرف عقائد الفلاسفة ويرد عليه؟ ما يعرف. هل يستطيع أن يتحرز عن الباطل عقائد الفلاسفة؟ لا يستطيع، ولو درس الفقه 100 سنة. لابد أن يدرس الكتاب والسنة، يعني أصول الدين الذي يسمى أصول الدين الذي هو العقيدة الصحيحة، بها يعرف ويميز الحق من الباطل. وهذه قاعدة عامة يعرفها في كل كتاب، سواء تشتمل على كفريات أو بدع، سواء كانت مكفرة أو مفسرة، الأصل المنع إلا لمن يعرف ويميز الحق من الباطل. أما هكذا يقرأ كل كتاب ثم يقال فيه فوائد، قل لا، لابد من أن يعرف الحق من الباطل. ولهذا تفسير الأشاعرة ونحوهم الأصل المنع ما يقرأ، طالب مبتدئ ما يقرأ أي كتاب من كتب فيها بدع وفيها مخالفات. فقل تعلم أولا العقيدة الصحيحة، فإذا علمت العقيدة دراية ورعاية، لأنه قد يقرأ ولا يمشي، فحينئذ قل لا بد من معرفة العقيدة دراية ورعاية، فحينئذ تستطيع أن تميز بين الحق والباطل، فلك حينئذ أن تقرأ. ممارس السنة والكتاب فيجوز له. إذن بهذين القيدين: كامل القريحة ممارس السنة، ناقص القريحة لا يجوز، غير الممارس لا يجوز. الممارس بمعنى الذي وقف على العقيدة الصحيحة بهذا القيد. لماذا قال جوازه ليهتدي؟ هذه علة الجواز، ليهتدي إلى الصواب. إذن هذا الذي يجعلنا نقول جوازه مراده مطلق الإذن، لأنه يرى أنه مستحب. الأكثر من يفتو في المنطقة ظنه فرض كفاية، فرض كفاية ليهتدي به إلى الصواب ضد الخطأ، يعني ليصل به إلى الصواب. إذا نقول الحاصل أن فن المنطق المشهور هذا لا يجوز إلا للعالم بالعقيدة الصحيحة ليميز بين الحق والباطل. أما المنطق الذي هو الخالص فالأصل أنه يجوز. لذلك أخبرني الشيخ عبد الله بن الشيخ الأمين أن الشيخ بن باز رحمه الله قرأ السلم كاملا على أبيه، والشيخ عبد بن باز محدث فقيه. هل صحيح أن مراد الغزالي بمقول من لم يعرف علم المنطق لا يوثق بعلمه، أي أن العالم لا يضبط علمه وينظمه إلا بعلم المنطق؟ هو حاول يعني التبرير، كلمة خطيرة إن عممت دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان إلى آخره، لكن يعني إحسان الظن من باب التأويل واحمل لها محمل ما وجدت لها، يعني كان هي ترد لفظا ومعنى، لكن ما دام أنه مات أفضى إلى ما قال ويبقى الكلام مع الأحياء. وصلى الله وسلم على